السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. مواصل بمشيئه الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من ادله الاحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ونواصل شرح الاحاديث التي اوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاه في باب صلاه التطوع. قال رحمه الله: وعن ابي بن سعد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد زاد الإمام النسائي رحمه الله في سننه: ولا يسلم إلا في آخرهم، ولا يسلم إلا في آخرهم. أما صحابي هذا الحديث فهو أبي بن كعب، هو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، واسمه أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرج، اسمه أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرج أبو المنذر المدني، وكنيته أبو المنذر. وأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة المشهورين، وهو سيد القراء، هو سيد القراء رضي الله عنه وأرضاه، فكان رضي الله عنه وأرضاه من أقرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه من كتاب الوحي، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في فضل هذا الصحابي الجليل أحاديث، جاء في فضل هذا الصحابي الجليل أحاديث، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله ذات يوم فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. أشار أبي بن كعب رضي الله عنه إلى آية الكرسي، فأجاب أبي بن كعب عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأل عن أعظم آية في كتاب الله، فأجابه أبي بن كعب لأنها آية الكرسي، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليثبت العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك يعني هذا العلم العظيم، ليثبت العلم أبا المنذر. ومن الفضائل التي جاءت في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم: إن الله أمرني أن أقرع عليك لم يزن الذين كفروا، في صورة البين، قال: إن الله أمرني أن أقرع عليك لم يزن الذين كفروا. فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه: أتمني الله لك، يعني هل ذكرني الله جل وعلا باسمي لك، أتمني الله لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فغرست عين أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه بعض الفضائل التي جاءت في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي أيضا يعد من السابقين إلى الإسلام، يعني من أوائل الصحابة الذين أسلموا، حيث شهد هذا الصحابي الجليل بيعة العقبة، شهد بيعة العقبة. وهذا الصحابي أيضا يعد من البدريين، فهو ممن شهد غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد غزوة بدر وجميع الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. واختلف في سنة وفاة هذا الصحابي، فقيل توفي سنة 19 من الهجرة، وقيل توفي سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا التعريف المختصر لصحابي هذا الحديث، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيره، ورواه هؤلاء بسند صحيح. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح. والإمام النسائي رحمه الله روى هذا الحديث في سننه وجاز في آخره زيادة أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله وزاد، أي وزاد النسائي رحمه الله، ولا يسلم إلا في آخرهن، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بهذه الركعات الثلاث، وكان يقرأ في الركعة الأولى بصورة تسبح، وفي الثانية بصورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بصورة قل هو الله أحد. زاد الإمام النسائي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم إلا في آخر هذه الركعات، بمعنى أنه كان يصلي هذه الركعات الثلاثة موصولا دون أن يصل بين هذه الركعات، فكان يصل بينها ولا يسلم إلا في آخره. وهذه الزيادة التي زادها النسائي رحمه الله في سننه إسنادها حسن، يعني رواها النسائي رحمه الله بسند حسن. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي بن كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى. إذن أبي بن كعب رضي الله عنه بين في هذا الحديث ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في وتره، بين أبي بن كعب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في وتره، فأخبر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، بسبح اسم ربك الأعلى، أي كان يقرأ بصورة الأعلى، بصورة الأعلى التي أولها هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى. إذن هذا هو المقصود. إذن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، يعني يقرأ هذه السورة في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون، أي يقرأ هذه السورة في الركعة الثانية، يقرأ هذه السورة في الركعة الثانية. إذا قال وقل يا أيها الكافرون، أي في الركعة الثانية، ثم قال وقل هو الله أحد، أن يقرأ هذه السورة وهي سورة الإخلاص التي أولها هذه الآية قل هو الله أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الركعة الثالثة. إذا فكان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد. وفي زيادة الإمام النسائي رحمه الله ولا يسلم إلا في آخرهن. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الركعات الثلاث موصولة، كان لا يفصل بين هذه الركعات في تشهد وسلام، بل كان يصليها موصولة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يجلس للتشهد إلا في الركعة الثالثة، فإذا صلى الركعة الثالثة تشهد وسلم. هذا هو معنى هذه الزيادة. وجاء في بعض زيادات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من وتره قال سبحان الملك القدوس، وجاء في زيادة هذا الحديث أيضا أنه كان يقول هذه العبارة ثلاثة، يعني كان يرددها ثلاثة، سبحان الملك القدوس. وجاء في زيادة هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ردد هذه العبارة ثلاثة بعد ثلاثة من وتره مد بصوته في الثالث، يعني كان يعني يرفع صوته في العبارة أو في المرة الثالثة من هذه العبارة، فيقول سبحان الملك القدوس، فإذا جاءت الثالثة رفع بها صوته، يعني سبحان الملك القدوس يرفع بها صوته ويمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض الزيادات التي جاءت في هذا الحديث، وكلها زيادات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب لأنه يدل أولا على مشروعية قراءة هذه الصور في صلاة الشفح والوتر. هذا الحديث يدل على مشروعية قراءة هذه الصور في صلاة الشفح والوتر، فيسن للمسلم إذا قرأ صلاة الشفح أن يقرأ فيها بسبح وقل يا أيها الكافرون، وإذا صلى صلاة الوتر أن يقرأ فيها يقول هو الله أحد، ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان مشروعية وجواز وقت الشفع بالوتر دون أن يسلم بينهما، فيه دليل على مشروعية وجواز وصلوا صلاة الشفع بصلاة الوتر دون أن يفصل بينهما بسلام. إذا فيجوز للمسلم أن يصلي شفعه ويصفه ماذا بوتره دون أن يفصل بينهما بسلام، بدليل زيادة النسائي رحمه الله، لأنه قال في رواية النسائي لا يسلم إلا ماذا في آخرهن، إذا فدل ذلك على مشروعية وجواز أن تصلى هذه الركعات الثلاث موصولة دون أن يفصل بينهما بسلام. وهل يجوز أن يفصل بينهما بتشهد يا جماعة؟ هل يجوز أن يفصل بين هذه الركعات بتشهد؟ الجواب لا. لا يجوز أن يفصل بين نفس الركعات بالتشهد الأيمن، بل الواجب أن لا يجلس إلا في آخره، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تشبه صلاة الوتر بصلاة ماذا؟ بصلاة المغرب. فلا يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الوتر على هيئة يجعلها ماذا شبيهة بصلاة المغرب. فإذا صلى المسلم الشفع والوتر ووصل بين هذه الصلوات فلا يجوز له أن يجلس في وسطه، لأنه إن جلس في وسطها فمعنى ذلك أنه يكون قد شبه هذه الصلاة بصلاة المغرب، وذلك منهي عنه بنص السنة النبوية الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. إذا فهذه يعني فوائد تستفاد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والتي لأجلها أو لبيانها أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب وفي سياق الأحاديث التي سابها والمتعلقة بصلاة الليل وبصلاة الوتر خصوصا. هذا المصنف رحمه الله بعد ذلك أو قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه له شواهد، يعني له شواهد جاءت بمعناه، منها ما رواه الإمام أحمد، منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل هو الله أحد. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الرحمن بن حفص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بهذه السور الثلاثة أيضا: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. قال: فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاثا، وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاثا. فهذه بعض الشواهد التي تشهد لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: ولأبي داود، والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها. إذا روى أبو داود والترمذي وغيرهما نحو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، ولكن عن عائشة رضي الله عنها، بمعنى أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السور في وتره، فكان يقرأ في الركعة الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. يقول الحافظ: وفيه، يعني حديث عائشة رضي الله عنها فيه زيادة، فيه زيادة لم ترد في حديث أبي بن كعب. قال: وفيه كل سورة في ركعة، يعني كان يقرأ هذه السور كل سورة في ركعة، كل سورة في ركعة، فيقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى، والثانية في الثانية، والثالثة في الثالثة. إذا قالت كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأخيرة أو في الركعة الثالثة قل هو الله أحد ولم أعوذ بذاتين، كان يقرأ في الركعة الثالثة قل هو الله أحد ولم أعوذ بذاتين. إذا هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء بزيادة ماذا؟ سورتين في الركعة الثالثة، جاء بزيادة سورتين في الركعة الثالثة، والسورتان هما المعوذتان، المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الفلق. إذا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الثالثة بثلاث سور. كان يقرأ في الركعة الثالثة بثلاث سور. فكان يقرأ بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ولكن حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما في إسناده ضعف، في إسناده ضعف. فلا أدري الحافظ هل أشار إلى ذلك في كتابه هذا أم لا، لم يشير، لأنه قال ولأبي داود والترمذي نحو عن عائشة وذكره دون أن يشير إلى ضعف إسناد هذا الحديث. إذا فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها بزيادة المعوذتين مع قل هو الله أحد في الركعة الثالثة فيه ضعف، وذلك لأن هذا الحديث أولا من رواية قصيف الجزري، من رواية قصيف الجزري وهو ضعيف ضعيف، قال عنه الحافظ رحمه الله صدوق سيء الحفظ، صدوق هو صدوق لا يكذب ولكنه قال سيء الحفظ، يخطئ كثيرا في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الراوي فيه ضعف. أيضا هذا الحديث من رواية بطل هذا الجزل عن عبد العزيز ابن جريج، عن عبد العزيز ابن جريج وهو والد عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الراوي الكبير المعروف المشهور الثقة، ولكن ابن الثقة وأن والده وأبوه فتنه ضعيف غير، يعني قال الحافظ في التقريب لجن الحديث، لجن الحديث أي ضعيف الحديث، يعني في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف. إذا عبد العزيز بن جريج لجن غير أي ضعيف. ثم أيضا هذا الحديث من رواية عزيز بن جريج عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها، وقد ذكر غير رواية من أهل العلم في ترجمة هذا الراوي وهو عبد العزيز بن جريج بأنه لا يدرك عائشة رضي الله عنها ولم يسمع منها، فيكون السند هذا منقطعا أيضا. إذا هذا الإسناد فيه راويان ضعيفان وفيه انقطاع أيضا. فإن قال قائل جاء في المسند وغيره أن عبد العزيز بن جريج صرح في سماعه من عائشة فقال سمعت عائشة تقول كذا وكذا، أفلا يدل ذلك على أن يعني هذا الرجل سمع من عائشة؟ ولا عبرة بقول من قال من المحدثين والعلماء بأنه لم يسمع منها، فالجواب على ذلك أن هذا السماع لم يثبت من طريق صحيح، وإنما ثبت من هذا الطريق الضعيف الذي فيه من يا جماعة قصيف الجزري. ولذلك نص بعض أهل العلم على أن قصيفا أيضا أخطأ في ذلك، يعني لما فرق بسماع عبد العزيز بن جريج بن عائشة قال بعض أهل العلم بأن هذا من أخطاء هذا الراوي الضعيف. والمعلوم والمعروف عند علماء الحديث أن عبد العزيز بن جريج لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا كان الحديث يعني فيه هذه العلل التي تدل على ضعف الإسناد، ولكن هذا الحديث كما نبه على ذلك بعض أهل العلم له طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا الحديث له طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رواه الطحاوي وابن حبان وغيرهما وسنده صحيح، وسنده صحيح، وقد حسنه يعني هذا السند الآخر حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه مسائل الأذكار، حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه شيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح سنن أبي داود. لذلك حديث عائشة هذا له طريق آخر، يعني سالم من العلل السابق، له طريق آخر صحيح، له طريق آخر صحيح، وله شاهد أيضا عن أبي هريرة، له شاهد أيضا عن أبي هريرة رواه الطبراني في المعجم الأوسط بسند فيه ضعف، رواه الطبراني في المعجم الأوسط بسند فيه ضعف، فيكون هذا الحديث الضعيف من شرابه صحة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالطريق الذي يعني ليس فيه تلك العلل الماضية. إذا فالحاصل الآن أن هذا الحديث الذي سمعنا الآن حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وغيره حديث يعني سنده ضعيف، ولكن له طريق آخر ماذا؟ صحيح، له طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها وهو صحيح، وله شاهد أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه رواه الطبراني في معجمه الأول. إذا الحاصل الآن الحاصل والخلاصة أن قراءة المعوذتين في صلاة الوتر مع قل هو الله أحد من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا ما يقال في خلاصة في تخريج حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا فالخلاصة أن هذه السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقرأ في وتره مع قل هو الله أحد بالمعوذتين، يقول قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذه هي الفائدة التي تستفاد من حديث عائشة. إذا فنقول يعني الفائدة التي في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن فيه بيان مشروعية قراءة المعوذتين، قراءة المعوذتين مع سورة قل هو الله أحد في صلاة الوتر. ولكن كما قال بعض العلماء السنة أن تزاد هاتان السورتان أحيانا، السنة أن تزاد هاتان السورتان أحيانا يعني في بعض الأحيان، ولا يداوم القارئ على ذلك. لماذا؟ لأنه جاء في أكثر الأحاديث، جاء في أكثر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي ماذا؟ كان يكتفي بقراءة قل هو الله أحد فقط، هكذا جاء في حديث زيد بن كعب وفي حديث عبد الرحمن بن أبزة وفي حديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث، يعني جاء أحاديث أخرى في هذا الباب. علي بن مسعود وعمران بن حصين رضي الله عن الصحابة جميعا. إذا أكثر الأحاديث جاءت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في وتره بقراءة ماذا؟ قل هو الله أحد. هكذا جاءت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجمع بين تلك الأحاديث وحديث عائشة رضي الله عنها، يقال الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي في وتره بقراءة ماذا؟ قل هو الله أحد. وكان يجد أحيانا ماذا؟ المعوذتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يزيد المعوذتين فيقرأ مع قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إذا هذه هي الفائدة التي تستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي شروعية زيادة هاتين الصورتين مع صورة قل هو الله أحد في صلاة الوتر، ولكن السنة أن يجعل ذلك ماذا؟ في بعض الأوقات وفي بعض الأحيان، جمعا بين هذا الحديث والأحاديث الكثيرة التي جاءها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في وتره بقراءة سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص. طيب أنا الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري مر معنا مرارا وتكرارا. ومن هو هذا الصحابي يا جماعة؟ ها؟ سعد ابن سنان الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. قال رواه مسلم وابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا يسر له. فإذا تكلم أولا عن حديث أبي سعيد من رواية الإمام مسلم، إذا فهذا الحديث رويه أبو سعيد الخدري ومر معنا مرارا في هذا الكتاب، وأما ما يتعلق بتخريج هذه الرواية فهي صحيحة مخرجة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وأما ما يتعلق بمتنها فيقول المصنف وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا الكلام وقع من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن سؤال سائل. فجاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوتر، سئل عن الوتر أي عن وقت، يعني متى يصلى الوتر. إذا جاء في رواية الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوتر، أو أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال، أي فقال عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل الصبح. أوتروا قبل الصبح، هكذا جاء في هذه الرواية. وفي رواية أخرى لمسلم ذكرها المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبح، يعني قبل أن يدخل عليكم الوقت ماذا؟ الصبح. أوتروا قبل الصبح أو أوتروا قبل أن تصبحوا، المعنى واحد، أي أذكروا قبل أن يدخل عليكم وقت صلاة الصبح. ونعلم جميعا بأن وقت صلاة الصبح يدخل بماذا يا جماعة؟ بظهور الخير الأبيض، بظهور الخير الأبيض المحترم في أساس الأفق. إذا فإذا طلع الفجر ورمي الخير الأبيض يلتج بذلك وقت صلاة الوتر، يلتج بذلك وقت صلاة الوتر. ولذلك قال أهل العلم هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن وقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي ماذا؟ قبل طلوع الفجر. إذا وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي وقت صلاة الوتر قبل طلوع الفجر. والدليل على ذلك هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أوتروا قبل أن تصبح. ولذلك مر معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر أو فليصلي ركعة تنكر له ما قد صلى. قال فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة، يعني ركعة الوتر توتر له ما قد صلى. إذا فهذا الحديث أيضا فيه إشارة واضحة إلى أن الوتر ينتهي ماذا؟ ينتهي وقته بطلوع الصبح. إذا المسلم إذا كان يصلي من الليل ثم خاف أن يدركه الفجر وأن يطلع عليه الفجر فعليه ماذا؟ أن يوتر بركعة حتى يدرك ماذا؟ وقت صلاة الوتر. إذا فعليه الفجر رضي الله عنهما مؤكد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبح. إذا هذا دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه بلفظ الإمام مسلم. ولكن هذا الحديث له رواية ولفظ آخر، ولذلك قال الحافظ رحمه الله ولابن حبان، يعني هذا الحديث خرجه ابن حبان في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وله لفظ اخر يختلف عن لفظ الامام مسلم في صحيحه. قال ولابن حبان يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الصبح من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وهذه الروايه بهذا اللفظ رواها ابن حبان في صحيحه في سند صحيح، رواها ابن حبان وغيره، رواها ابن حبان في صحيحه وغيره بسند صحيح. والشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذه الرواية في كتابه الإروان، ذكر هذه الرواية في كتابه الإروان، وذكر أيضا أسماء بعض العلماء الذين صححوا هذه اللفظة، وأقره الشيخ الألباني رحمه الله على تصحيحه لها، مما يدل على أنه يذهب أيضا إلى تصحيح هذه الرواية بهذا اللفظ. إذن فهذه الرواية بهذا اللفظ رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. إذا هذا الحديث في هذا اللفظ يؤكد ما جاء في لفظ مسلم من أن صلاة الوتر ينتهي وقتها بماذا يا جماعة؟ ينتهي وقتها بطلوع الفجر، ينتهي وقتها بطلوع الفجر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. والمسألة التي تبحث تحت هذه الرواية هي حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر، يعني إذا طلع الفجر وأذن الأذان الثاني في صلاة الفجر فهل يشرع للمسلم أن يصلي الوتر أم لا؟ وهذه المسألة كنا يعني ذكرناها في بعض مجالسنا وأشرنا إلى الخلاف الذي فيها، فاختلف العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يعني هل يشرع للمسلم أن يصلي الوتر بعد صلاة أو بعد أذان الفجر الثاني أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال بأنه لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا يشرع للمسلم أن يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، فمن طلع عليه الفجر فقد فجر وقت صلاة الوتر، ولا يشرع له أن يصليه وتره في هذا الوقت. ولكن ثبت عن كثير من السلف والصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون الوتر في هذا الوقت، ثبت هذا عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا أردت أن تقف على شيء من ذلك فعد إلى الكتب التي عنيت بنقل أخبار الصحابة رضي الله عنهم كالمصنف ابن أبي شيبة المصنف عبد الرزاق وكتاب سنن للإمام البيهقي رحمه الله. فجاء عن كثير من الصحابة والسلف أنهم كانوا يصلون الفجر في هذا الوقت، بل جاء ذلك حتى في بعض الأحاديث المرفوعة. ولذلك الأحاديث التي جاءت في هذا الباب يعني بينها اختلاف، فبعض الأحاديث يفهم منها أنها لا يقرأ بعد طلوع الفجر، كحديث أبي سعيد هذا الذي رواه ابن حبان وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي سعيد هذا: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. إذا ظاهر هذا الحديث أن الوتر لا يشرع بعد طلوع الفجر، ولكن جاءت أحاديث أخرى يفهم منها أن هذا الوقت وقت لصلاة الوتر أيضا، أن هذا الوقت يعني بعد طلوع الفجر يعد وقتا لصلاة الوتر. منها الحديث الذي سيذكره الحافظ بعد ذلك، الحديث الذي سيذكره الحافظ بعد ذلك لما قال عنه يعني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي. ماذا يا جماعة؟ إذا أصبح أي طلع هذا الفجر والصبح. إذا جاء في هذا الحديث أن من سلم وتره فله أن يصليه ماذا؟ إذا أصبح، وإذا طلع عليه الفجر ودخل عليه وقت ماذا؟ الصبح. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها، جاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. فقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ليصل عليه وقت الصبح فيوتر. وهذا الحديث خالد البالي رحمه الله في الكروان رواه احمد ومحمد بن نصر الطبرسي في الاسناد الصحيح. إذا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح، معنى يصبح ماذا يا جماعة؟ أن يصبح عليه وقت الصبح، كان يصبح فيوتر. وجاء في حديث أبي سعيد الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي هذا إذا أصبح أو ذكره، فليصلي إذا أصبح أي دخل عليه وقت الصبح أو ذكره. إذا ذلك الحديث ظاهرها يدل على أن صلاة الوتر تصلى بعد طلوع الفجر. وحديث أبي سعيد الذي معنا الآن ظاهره يدل على أن من أدركه الصبح فلا وتر له. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ كيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع واضح إن شاء الله وظاهر. ذكره غير واحد من أهل العلم. بأن الله وقت الوتر الاختياري، وقت الوتر الاختياري ينتهي بماذا يا جماعة؟ ينتهي بطلوع الفجر. فلا يشرع للمسلم أن يؤخر الوتر إذا نزعت هذا الوقت اختيارا، لا يشرع للمسلم أن يتأذى أن يؤخر وتره حتى يطلع عليه الصبح. إذا يعني حكم المتعمد هذا هو، حكم المختار هذا هو، لا يشرع له أن يؤخر وتره حتى يطلع عليه الفجر، وهو الذي يقال في حقه: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. يعني من تعمد أن يؤخر وتره حتى يدخل عليه وقت الفجر ووقت الصبح فهذا لا وتر له. إذا هذا هو الحكم المتعذر الفقار. والأمر غير المتعذر كالماهر الناس مثلا هذا هو متعذر يا جماعة؟ جواب لا. الناس هذا هو متعذر؟ جواب لا. فالناس مثلا من نفع الخلاف إليه ولم يستنكر إلا بعد أذان الفجر الثاني نقول له أن يصلي الوتر. هذا الناس أيضا شرط أراد أن يؤخر وتره إلى آخر الليل ثم نسيه ولما سمع الأذان يؤذن تذكر وتره. فهل أن يصلي في هذا الوقت؟ نقول نعم. وهذا الجمع يجوز عليه حديث ابن سعيد الثاني وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره او نسيه كان يصلي ماذا اذا اصبح. اذا فهذا حديث يحمل في حق ماذا؟ في حق غير المتعمد. اذا يحمل في حق غير المتعمد وإنما يكون في حق النافع والنافي ونحوه. إذا هكذا يكون الجمع بين هذه الأحاديث فيقال الوقت الاختياري لصلاة الوتر ينتهي ماذا؟ بطلوع الفجر. ولكن الوقت الاضطراري كما يسميه بعضهم يمتد إلى ما بعد أذان الفجر. فيجوز للمسلم حتى بعد أذان الفجر أن يقضي ماذا؟ وترا. إذا يقوم إلى هذا الوقت متعمدا. ولذلك مالك في الموطأ، الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، لما ذكر عدة آثار، عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون وترهم بعد أذان الفجر. ذكر الإمام مالك رحمه الله عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، ثم علق عليها الإمام مالك رحمه الله بهذه الكلمة فقال: وإنما يوتر بعد الفجر، قال وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر. يقول وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر. ثم قال: ولا ينبغي من أحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد المسجد. إذن يقول إنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي من أحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر وقال ابن هذا رحمه الله في سبل السلام، وقد حسب المنكر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختيار، أن الذي يخرج بالفجر وقته يعني وقت الوتر الاختيار. قال: وأما وقته للقران فيبقى إلى قيام صلاة الصبح. قال: وأما وقته للقران فيبقى إلى قيام صلاة الصبح. إلى هذه يعني مسألة مفيدة جدا نستفيدها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وقته الثاني. إذا هذا الحديث بهذا اللفظ يدل على أن من أدرك أذان الفجر الثاني وطلع عليه الفجر فقد فاته ماذا؟ وقت صلاة الوتر. ولكن جاءت أحاديث وآثار عن السلف تدل على أن من فاته وتره ولم يتعمد ذلك وإنما فاته لثوب أو نسيان أو نحوه فله أن يقضيه في هذا الوقت وأن يصليه بعد أذان الفجر، والله تعالى أعلم. أما الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنده قال وعنه يعني على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. قال الحافظ رواه الحافظ إلا النسائي. إذا صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث رواه الخمسة، والمراد الخمسة الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة، ولكن استثنى منهم الحافظ النسائي، استثنى منهم الإمام النسائي. إذا فالنسائي لم يخرج هذا الحديث في سننه، وهذا الحديث خرجه هؤلاء يعني خرجوا الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من طريقين، خرجوا هؤلاء من طريقين أحدهما يعني أحد الطريقين ضعيف والآخر صحيح، يعني خرج هذا الحديث من طريقين أحدهما ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد أسلم وهو ضعيف، ولكن له طريق آخر عن غير هذا الراوي وهو طريق صحيح، وعليه فهذا الحديث حديث ثابت صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أرواح الغريب. وهذا الحديث يدل على ماذا؟ على مشروعية قضاء الوتر. لذلك أورد الحافظ هذا الحديث في هذه الأحاديث، هي هذه الأحاديث. إذا فحديث الشافعي هذا يدل على مشروعية قضاء صلاة ماذا؟ صلاة الوتر. لمن لم يتعمد تفويت هذه الصلاة؟ لمن لم يتعمد تفويت هذه الصلاة؟ فمن ترك وتره لنوم أو نسيان، من ترك وتره لنوم أو نسيان فيشرع له ماذا؟ أن يقضي هذه الصلاة، يشرع له أن يقضي هذه الصلاة. فمن نام عن صلاة الوتر أو نسيها فيشرع له قضاء هذه الصلاة. وهذه الصلاة إذا قضاها المسلم بعد أذان الفجر وقبل أن يصلي الصبح، إذا قضاها المسلم بعد أذان الفجر وقبل أن يصلي الصبح فيقضيها ركعة واحدة فقط، يعني هذه الصلاة هي صلاة الوتر. إذا قضاها المسلم بين أذان الفجر وصلاة الفجر يصليها ماذا؟ وترا، يصليها ركعة واحدة فقط، يصليها وترا. وأما إن قضاها روحا، إن قضاها روحا، يعني شخص مثلا نام عن صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا في وقت الظهر، أو نسي صلاة الوتر ولم يتذكرها إلا في وقت الظهر، فالمشروع حينئذ أن يقضيها مالا شافعا، أن يقضيها شافعا. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم، أو وجع يعني مرض عن قيام الليل، قال: صلى من النهار 12 ركعة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاتته صلاة الليل بسبب نوم أو بسبب مرض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى هذه الصلاة نهارا يقضيها ما لا شفع، فكان يصليها 12 ركعة، لأن النبي نفل إن شاء الله بعد الأذان. إذا نعود إلى المسألة السابقة، إذا عرفنا من حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته صلاة الليل بسبب نوم أو وجع ومرض، وقضى النبي عليه الصلاة والسلام تلك الصلاة نهارا وضحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته شرعا، راح يقضيها 12 ركعة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يصلي من الليل 11 ركعة. ولذلك قال العلماء من كان من عادته أن يقوم مثلا في ليله ب9 ركعات وفتته وقضاها نهارا فليصليها كم؟ 10. ومن كان من عادته أن يصلي من الليل 7 ركعات وقضاها نهارا فليصليها 8 وهكذا. إذا فيزيد ركعة واحدة، يزيد ركعة واحدة على العدد الذي اعتاد أن يصلي به ليلا، والله تعالى أعلم. إذن هذا يعني ما يقال يعني جمعا بين كل هذه النصوص والأحاديث. إذن فمن فاته وتر وقراه بعد أذان الفجر فيقضيه ركعة واحدة فقط. يقول الإنسان أنا من حتى يصلي 5 ركعات لمن تقضيها 5 ركعات، لا، تقضيها بعد الفجر ركعة واحدة، لأن هذا الوقت يعني ما بين أذان الفجر وصلاة الفجر يعني ليس وقتا في الإكثار من التطور، ليس وقتا يعني يكثر فيه من التطور، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى في هذا الوقت أكثر من ركعتين، وإنما أجزنا أن تصلى صلاة الوتر يعني ركعة واحدة، لأن يعني هذا يعني ثبت عليه يعني بعض الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت على رغم فعل السلف والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا فمن فاته وتر وقضاه بعد أذان الفجر فعليه أن يصليه ركعة واحدة فقط، وأما من اختار أن يقضيه نهارا فله أن يصليه بحسب العدد، الذي احتاج أن يقوم به الليل، ولكن يزيد عليه ماذا؟ ركعة واحدة حتى يصلي تلك الصلاة يعني في النهار شفعة لا وترة، كما فعل أو كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام بدليل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك يعني نكمل الأحاديث المتعلقة بصلاة الوتر حتى نتبقى إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم أحاديث صلاة الضحى فقط. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن جابر، وهو جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنه وعن أبيه، وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال رواه مسلم. إذا فهذا الحديث حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأما ما يتعلق بالمذهب فيقول عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا. إذا المسلم إذا خاف أن لا يقوم من آخر الليل، إذا خاف أن ينام في آخر الليل ولا يستيقظ إلا بعد صلاة أو بعد أذان الفجر، وقد علمنا مما سبق بأن وقت الوتر يمتد إلى قبيل أذان الفجر، فمن خاف أن ينام في آخر الليل ولا يستيقظ إلا بعد أذان الفجر فعليه أن يعجل ماذا؟ بصلاة الوتر، حتى لا تفوته. إذا هذا هو المعنى. قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا. إذا فهذا هو يعني حكم من يخاف أن لا يوتر في آخر الليل فعليه أن يأخذ هذا بالحذر وأن الليل. ولذلك جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث. جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث، منها قال الا انام حتى اوتر، الا انام حتى اوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصى ابا هريره لا ينام حتى يوتر. وقد ذكر بعض اهل العلم ان سبب ذلك ان ابا هريره رضي الله عنه كان يرغي جزءا كبيرا من اول ليله في مراجعه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، كان يرغي جزءا كبيرا من اول ليله في مراجعه الحديث. فكان ابو هريره اذا نام بعد ذلك لا يستيقظ الا مع اذان الفجر. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يوتر حتى أو أن لا ينام حتى يوتر. قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها قال أن لا أنام حتى أوتر. إذا فالذي يخاف أن لا يقوم في آخر الليل فعليه أن يعجل بصلاة الوتر فيصلي الوتر قبل أن ينام، كما جاء في حديث جابر بن هذا. قال عليه الصلاة والسلام في تمام حديث جابر ومن طمع، طمع بمعنى رجع، ومن طمع أن يكون آخره، يعني من رجع يكون في آخر الليل مستيقظا وطمع ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فليوتر آخر الليل. إذا من رجع وطمع أن يكون مستيقظا في آخر الليل قبل أذان الفجر فالأفضل بحقه ماذا؟ أن يؤخر وتره إلى آخر الليل. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأفضلية، عللها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر سببه، قال فكيف صلاة آخر الليل مشهودة؟ فهذا الوقت يعني وقت فاضل، فالصلاة فيه مشهودة، ومعنى مشهودة كما قال أهل العلم أي تشهدها ماذا؟ الملائكة، تشهدها ملائكة الليل والنهار، تشهدها الملائكة أي ملائكة الليل والنهار. إذا فهذا الوقت يعني وقت فاضل، فرغب النبي عليه الصلاة والسلام من طمع أن يكون مستيقظا في هذا الوقت، فرغبه النبي عليه الصلاة والسلام في أن يؤخر وتره إلى هذا الوقت. إذا قال: ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهود. أضف إلى ذلك أن هذا الوقت هو وقت النزول الإلهي، فقد تلاقى رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. إذا تعالى وهو النزول الإلهي وهو يستجاب للمسلم فيه، إذا دعا استجاب الله دعاءه، وإذا سأل الله أعطاه الله جل وعلا سؤلا، وإذا استغفر الله غفر الله تبارك وتعالى له. فكان من المفضل في المسلم إن طمع أن يكون مستجدا في آخر الليل أن يؤخر ما لو وتره إلى تلك الساعة وذلك الوقت. ولهذا قال: ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إذا هذا الحديث يدل، هذا الحديث يدل على أن الأفضل للمسلم أن يؤخر وتره هذا إلى آخر الليل قبل أذان الفجر، هذا هو الأفضل. ولكن هذه الأفضلية في حق ماذا؟ في حق من يرغب ويرغب أن يكون مستيقظا في ذلك الوقت، وأما من يخاف أن يكون نائما في ذلك الوقت فالأفضل في حقه ماذا؟ التعجيل بصلاة الوتر حتى لا يفوته وقت هذه الصلاة. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قال له متى توفر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه قبل أن أنام. فسأل عمر رضي الله عنه قال له متى توفر؟ قال في آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال له أخذت ماذا في الحج؟ أخذت في الحج. وقال عمر رضي الله عنه أخذت بالقوة، لأن تأخير هذه الصلاة إلى آخر الليل يعني يحتاج إلى يعني قوة واجتهاد. فقال لعمر أخذت بالقوة. إذا فهذا هو الوقت المفضل لصلاة الليل. فمن طمع أن يستيقظ في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومن خاف أن يفوته وقت هذه الصلاة فالأفضل في حق الإمام أن يعجل بأداء هذه الصلاة، والله تعالى أعلم. ولذلك يقول صنعان رحمه الله قال فيه دلالة على أن تأخير الوتر أفضل، ولكن إن خاف أن لا يقوم قدمه لئلا يفوته، قال قدمه لئلا يفوته. ثم قال الحافظ رحمه الله في آخر هذه الأحاديث المتعلقة بصلاة الوتر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر. إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال رواه الترمذي. رواه الترمذي. هذا الحديث رويه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من الصحابة المكثرين في رواية الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج فنقول باختصار في تخريج هذا الحديث بأنه حديث صحيح، يعني هو في الجملة حديث ثابت صحيح، ولكن فيه كلام مدرج ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام الراوي عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالمرفوع من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل طلوع الفجر. هذا هو المرفوع من هذا الحديث، أوتروا قبل طلوع الفجر. ونص هذا الحديث مطابق لأي حديث يا جماعة؟ لحديث أبي سعيد أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي حديث ابن عمر قال أوتروا قبل طلوع الفجر. وأما الكلام الأول فأراني أنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أدرجه راوي الحديث في نص الحديث. وهذا هو ما يعرف في مصطلح الحديث في الحديث ماذا؟ المدرج. والحديث المدرج هو أن يضاف كلام راوي إلى معنى الحديث فيظن بأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس كذلك. إذا تأول هذا الحديث كله مدرج، إذا فقوله إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر هذا الكلام كله مدرج، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والمرفوع فيه هو جملة فأنكروا قبل طلوع الفجر. هذا ما تفصله وبينه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواح الغريب في المجلد الثاني. إذا نقول في تخريج هذا الحديث أن جملة إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو مدرج في الحديث. والمرفوع من هذا الكلام إنما هو آخره فقط، إنما هو آخره فقط، ومعنى الحديث واضح. فهذا الحديث يدل كما قلنا على أن وقت صلاة الوتر يبدأ ماذا؟ بطلوع الفجر. ولكن هذا الوقت هو الوقت ماذا؟ الاختياري. وأما الوقت الاختياري فيمتد إلى ما بعد ذلك. فهذا ما يذكر الله تبارك وتعالى بيانه وشرحه في هذا المجلس. وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى يعني نحاول أن نكمل شرح باقي الأحاديث من باب الصلاة التطوع من هذا الكتاب لنلتقي بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى باب آخر. فإلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إلا ولي ذلك الله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.